يعني يلمس بيده أو يعني يمسك بيده أو بعصاه ولا يقبل يده ولا يقبل عصاه، هذا الأصل. نعم. كيف كيف؟ أيوة. لا، هذه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو لأجل الصلاة الأصل. أيوة. أنت تحضر في أصول الفقه إن شاء الله تنتبه للمسألة هذه. كيف؟ أي لا شك، نشوف بإذن الله. ما هو دائما الأمر يدل على إيش؟ على الوجوب، صحيح؟ لا شك. نعم، إذا أخذنا صيغ الأمر إن شاء الله نشوف، إذا دخلنا نشوف أصول الفقه نشوف الصيغ، نشوف الصيغ، صيغ الأمر وصيغ النهي وصيغ كذا، راح نتعرف إلى أن يعني الصيغ كثيرة جدا. نعم نعم، يؤشر بيده ويكبر. نعم نعم، الله أكبر. نعم. كيف؟ لا، ما هو صحيح. تقطع التلبية عند استلام الحجر بالنسبة ليش؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للمتمتع. نعم. كيف كيف؟ يقبل إن استطاع ثم يصعد إلى الصفا. نعم. بعد الركعتين نفس الأصوات. أيوة. السابع ما يكبر، يذهب يشرب ماء زمزم ويرجع يستلم الحجر. كيف كيف؟ واحدة واحدة يا شيخ، خليه يسأل. ايش اقرأ ايش عندك؟ هذا بعد ايش؟ بعد الصلاة، بعد الركعتين. هذا الشوط السابع ما يستلم. كيف؟ في طرف الأشواط، الشوط السابع يستلم الحجر. قبل ليه ما يستلم؟ فهي يستلم. نعم، كلما حاذى الركن، كلما جاء عند الركن يبدا يستلم ويقبل ويفعل هذه المسنونات كلها والمستحبات. انت مكن هذيك صار خطر التاسعه. ها أه؟ لا لا يشرع في الثامن ابدا ابدا، يكبر ولا يشرع في الثامن. ها أه؟ كبر كبر واخرج. نعم نعم. ها ها لا لا تشرع في الثامن، ما يشرع الثامن ما يشرع، لكن كلما حدث الحجر يشرع انك ايش؟ تقبله وتستلمه. نعم، أو تشير إليه. ها؟ لو زاد متعمدا لما؟ الله المستعان. ها؟ لا، هو يقول متعمد يا شيخ. أما إذا شك بين أنها السادسة أو السابعة نقول له لا، طف إيش واحدة زيادة حتى تطمئن، انتبه. لكن إذا شك قال سبعة ولا ثمانية نقول له خلاص طف سبعة، خلاص ما في ثمانية. يعني إذا شك الإنسان دائما يبني على إيش؟ يبني على اليقين اللي هو الأقل. إنك إذا قلت ستة أو سبعة معناها ستة إيش؟ أكيد. والسابعة محل إيش؟ محل شك، فتقول ستة وتأتي بإيش؟ بالسابعة. ولو حصل أنك طفت سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ما يضرك في ذلك الوقت. أما المتعمد غير، لا المتعمد هذا مبتدع. نعم، يخشى، والله يخشى، يخشى عند الله سبحانه وتعالى، هذا ابتداع. احنا ما نقيسها، يعني ما نقول مثل الصلاة، طبعا الصلاة تبطل إذا صلى خمس في الظهر أو صلى العشاء خمس، ما نقيس، لكن هذا ابتداع في دين الله عز وجل وإحداث لا شك. نعم، طواف طواف، لكن احنا يعني غير في أمور تتغير فما نقيس عليها. لا شك زيادة العبادة الأصل أنها أنه ابتداع في دين الله عز وجل، الأصل الاتباع. الله أعلم، هذا عند الله سبحانه وتعالى. أنت ايش تبي؟ احنا نقول أنت ابتدعت، بعد أكبر من هذه الكلمة